المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والأربعون والمئتان، الحديث السابع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، إلى آخره، فيه فضل التحليق والتقصير، وهو واجب في الحج والعمرة، وفيه أن التحليق أفضل من التقصير، لأنه دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة، ويستثنى من ذلك المتمتع أي المحرم بالعمرة، فإن الأفضل له التقصير للعمرة إذا كان وقتها قريبا من وقت الحج، بحيث لا يمكنه لو حلق أن ينبت ويتوفر للحج، لأنه يقيه عن الحر والبرد، وليتوفر حلقه للإحلال من الحج، كما تقدم من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ويقصروا، ويستثنى أيضا المرأة، فإنه لا يجوز لها حلق رأسها، لأنه مثلة وتشويه لخلقتها، فيتعين عليها التقصير، فيكون في هاتين الصورتين التقصير أفضل، وتقصر المرأة من كل قرن قدر أنمله، ويجب أن يقصر من جميع الرأس، لا من كل شعرة بعينها، فلو حلق أحد جانبي الرأس وترك الباقي لم يجزئه، والحلق عبادة لأنه ذل لله تعالى، وحلقه لأحد من المخلوقين شرك، كما يفعل بعض الصوفية في حلق رؤوسهم لمشايخهم،